الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن نواقض الوضوء، وقلنا إن نواقض الوضوء: الناقض الأول كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، وذلك يشمل البول والغائط والريح والمني والمذي والودي. الناقض الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي صورة كانت. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر. الناقض الرابع مس الفرج بباطن الكف بدون حائل، وكذلك مس حلقة الدبر على الراجح. خامسا من نواقض الوضوء الردة، وسادسا أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء أيضا، وسابعا هذه هي المسألة التي وقفنا عليها في اللقاء الماضي. ومع اللقاء السابع عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. وقفنا عند لمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة حدث فيها خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف أنهم اختلفوا في قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمن العلماء من فسر أو لامستم النساء، فسر هذه الآية على اللمس الظاهري، أي أخذ الآية على ظاهرها، فقالوا إن اللمس ينقض. وإلى هذا القول ذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ده قول بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما، فسروا الآية أو لمستم النساء، حملوا الآية على الظاهر، فقالوا اللمس ينقض إيه؟ ينقض الوضوء. يبقى ده مذهب أن اللمس مطلقا ينقض الوضوء، أي لمس، سواء بقى كان للمحارم أو لغير المحارم، حتى لو كان للزوجة. هذا قول، يعني هذا القول يرى أن الإنسان لو لمس زوجته وخاصة بباطن الكف بدون حائل، أو لمس أمه أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته أو خالته، يبقى من باب أولى أي امرأة أجنبية، فعندهم اللمس مطلقا ينقض الوضوء. ده مذهب، وهذا مذهب الشافعية في الجديد، في المذهب الجديد. في مذهب تاني أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وقالوا إن المراد أو لامستم، المراد باللمس هنا الجماع، والله يكني بما شاء عما شاء، فأو لامستم أي أو جامعتم، أو لامستم أو جامعتم، وهذا كناية عن الجماع. وقالوا إن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء إلا إذا عقبه، أي إذا جاء بسببه مذي أو ودي أو مني. ومنهم من قال مذهب ثالث، قال إن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة، فإذا لمس الإنسان امرأة بشهوة انتقض وضوء. ده مذهب ثالث. مذهب رابع، وده مذهب الإمام الشافعي في مذهبه القديم، وهذا ما أميل إليه وما أفتي به. لماذا؟ هقول لك ليه. وأولا يا حضرات لابد نعرف إن المسألة دي من المسائل الإجتهادية التي ليس فيها نص صحيح صريح. ليه؟ لأن الآية مختلف في تفسيرها. ابن عباس ده صحابي جليل فسر أو لمستم، فسر اللمس بالجماع، وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما فسروا اللمس باللمس، وجاءت قراءة متواترة تقول أو لمستم، فيبقى المراد به اللمس، وده ظاهر لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة، وما فيش قراءة تصرف النص عن ظاهره. فمذهب الإمام الشافعي في القديم هو اللي بيحللنا المشكلة دي. ومع كل هذا بنقول إن المسألة مسألة إيه؟ اجتهادية. ليه؟ لأن ما فيش نص قاطع، حتى الآية اللي بتذكر اللمس مختلف في تفسيره، وهي محتملة. والذي قال المراد باللمس الجماع صحابي جليل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال المراد باللمس هو اللمس أيضا هو صحابي جليل اللي هو سيدنا عبد الله ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما رضي الله عن الجميع. لكن ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم لمس بعض نسائه وهو متوضئ ولم يتوضأ، فدي بيرد المذهب اللي بيقول إيه؟ اللي بيقول إن اللمس على الإطلاق ينقض الوضوء حتى ولو كانت الزوجة، فدي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ثبت عنه أنه قبل السيدة عائشة وهو متوضئ ولم يتوضأ وهذه زوجته. يبقى إذن أو لمستم النساء هذا مطلق يقيد بفعل النبي، أو لمستم النساء هذا عام يخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس على الزوجة المحارم لأنهن مشتركات في أمور كثيرة، منها أن الرجل مع زوجته محرم لها، يسافر معها يخلو بها يصافحها، كذلك فإن الأم والأخت والبنت والعم والخالة وكل النساء المحرمات على التأبيد يخلو المرء بها ويصافحها، بل ويجوز أن يقبل أمه وأخته وبنته وعمته وخالته وبقية النساء المحرمات على التأبيد إذا لم يكن في هذه القبلة شبهة. يعني إذا كان يقبل أمه قبلة محبة وود، إذا كان قادما من سفر أو غير ذلك فلم يأتي دليل يدل على المنع، وكذلك بقية المحرمات على التأبيد. يبقى إذن يسافر معها مع المحرمات على التأبيد، يصافحها يصافحهن، يسافر معهن يخلو بهن، فاشتركن مع الزوجة في عدة أمور كثيرة. يبقى إذن مذهب الإمام الشافعي في القديم كان يذهب إلى إيه؟ إلى أن الذي ينقض الوضوء هو إيه؟ لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، لمس المرأة الأجنبية من غير حائل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. وهذا الحديث في سنده مقال لكن له شواه. وعنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، فوضعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان. يعني بتقول أنا جيت أدور عن النبي في ريحي ما لقيتوش، فرحت المسجد لقيته ساجد ورجليه واقفة منصوبتين، فوضعت يدها على قدميه. يبقى لمسته ولا لا؟ لمسته. طب ما نقضتش وضوءه ليه؟ فقالت: فالتمست فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يعني مش الرسول مش لمس عائشة بس وهو متوضي، ده قبله وهو متوضي، ومع ذلك لم ينتقد إيه؟ لم ينتقد وضوءه صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي ورجلاي في قبلته. يعني كانت تبقى نايمة معترضة قدام النبي عراض كده وهو يسجد، ورجليها ممدودة قدامه، ورجليها إيه؟ ممدودة قدامه. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. لما يجي يسجد يغمزها بإيديه في رجليه، تقوم هي تلم إيه؟ رجلها لغاية ما يسجد، لغاية ما يسجد. يبقى كان بلمسها ولا لأ؟ يبقى الرسول لمس السيدة عائشة بإيديه، هي لمسته هو المس. في الحديث اللي فات هي اللي لمسته، وفي الحديث ده هو المس، بل وقبلها صلى الله عليه وسلم. ويقاس عليها المحرمات على التأبيد. لا، مفيش دليل على الخصوصية. بص احنا عندنا قواعد في الشرع. ماشي ما احنا بنقول اهو، هو الاصل العلماء لما اتكلموا على جواز ان الرجل يجوز ان يقبل زوجته وهو صائم اذا كان رجلا شيخا كبيرا يستطيع ان يضبط نفسه، فمفيش دليل على الخصوصية. ولكن اللي واضح من الحديث أن النبي كان يملك نفسه وغيره قد لا يملك نفسه، فالراجح أن الإنسان إذا ملك نفسه جاز له ما جاز للنبي، وإذا كان يخاف من نفسه لم يجز له ما جاز للنبي. يعني في فرق ما بين الشاب الطايش والرجل الكبير اللي ما تفرقش مع الأمور دي، والأولى تجنب ذلك. لكن أنا ما بتكلمش دلوقتي في القبلة للصائم، دي حكم تاني هنبقى نتكلم عنه بعدين في الصيام، لكن أنا بركز على نقطة دلوقتي إن الرسول لمسها وهو متوضي. لمسها إيه؟ أقبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضى. لأن بتكلم في مسألة لمس المرأة هل ينقض أو لا ينقض. ناس قالوا لمس المرأة، أي امرأة زوجة أو محارم أو محرمات على التأبيد أو أجنبية ينقض مطلقا، وناس قالوا من العلماء لا ينقض مطلقا، وناس قالوا ينقض إذا كان بشهوة. وماذا بالشافعي في القديم أن وبعض أهل العلم وأخذ به بعض أهل العلم أن اللمس الذي ينقض هو لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، جمعا بين الايه؟ بين الأدلة، لأن احنا معنا الآية بتقول أو لمستم النساء، ظاهره إن أي لمس لأي امرأة ينقض، لكن احنا عندنا استثناء من السنة، استثنية إيه؟ الزوجة، استثنية إيه؟ الزوجة، ويقاس على الزوجة إيه؟ المحرمات على التأبيد لاشتراكهن في كثير من الأحكام، زي أنه يخلو بها، يصافحها، يقبلها، يسافر معها وهكذا. هذا ما أميل إليه وما أفتي به وما أدين الله به وما أعمل به، ولا ألزم غيري بمذهبي، لكن أنا ببين لك الأدلة عشان أنت يبقى عندك سعة صدر، لأن في ناس كتير بيحصل عندها مشاكل من موضوع الخلاف بين العلماء في المسائل، لعدم توضيح العلماء للناس إن الشريعة بتنقسم إلى مسائل نصية ومسائل اجتهادية، وكيف نتعامل مع النصي وكيف نتعامل مع الاجتهادي، بيحصل لخبطة. فبعض العلماء بزي يعني ولا مش أدلى نقول أسماء، يعني بعضهم مثلا يطلع يقول للناس اختاروا، أنا أقول لكم المذاهب واختاروا اللي أنتوا عايزينه، هي كلها آراء. واحد بيقولوا عليه اسمه سعد الدين، بس أنا مش عايز أقول سعد الدين، أنا عايز أقول حاجة تانية، يعني هلالي وسعد الدين حاجة، نسأل الله أن يهديه وأن يهدينا وأن يهدي المسلمين أجمعين، أمين يا رب العالمين. فيقول لك نقي، أكننا قاعدين في السوق بنقي بقى سفندي ولا برتقال ولا طماطم ولا إيه، يقول لك نقي الرأي اللي أنت عايزه. ليه يعني؟ الناس هترجح، العوام هيرجحهم، طب هم العوام فاهمين إيه؟ ده مين اللي يرجح؟ ده المجتهد والعلماء الكبار، ده في شروط للترجيح والاجتهاد، هو الراجل ده ايه اللي جراله في عقله؟ اللهم ثبت ديننا وعقولنا يا رب، واحفظ لنا ديننا وعقولنا. الفتن بصراحة والله العظيم، والله والله لقد تمنينا أن لو قبض الله أرواحنا قبل الفتنة بسنوات، والله العظيم الواحد يتمنى إن كان ربنا يقبضه قبل هذه الفتنة، لأن انكشفت أمور وسقطت رموز وهدمت جبال وقامات ما كان الواحد يتصور أبدا أن كل ده يحصل. ونحن نحسد كل من قبضه الله قبل الفتنة، بنحسدهم اللي ماتوا، بنقول يا بختهم اللي ماتوا، ربنا سبحانه وتعالى رحمهم من الفتنة. نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من مضلات الفتن، وأن يحفظنا من كل فتنة مضلة، آمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، وكان يقول وإن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالفتن خلت كثير من الناس أخرجوا أسوأ وأقذر ما عندهم، إزاي يعني؟ فطبعا لكن لابد نوضح للناس، نفهمهم، مش نقول لهم اجتهدوا واختاروا، لا نفهمهم الليلة ماشية ازاي، نقول لهم ان في مسألة نصية فيها نص صحيح صريح ملوش معارض، المسألة النصية هي التي ورد فيها نص صحيح صريح لا معارض له من كتاب او سنة، او ورد فيها اجماع للمسلمين او قياس جلي، فعند ذلك يجب علينا ان نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لا اجتهاد إيه؟ مع النص. إنما المسائل الاجتهادية هي اللي ورد فيها نص لكن ضعيف، ورد فيها نص صحيح لكنه غير صريح، ورد فيها نص صحيح صريح لكن له معارض آخر، نص تاني جه عرضه من كتاب أو سنة زيه، فخرجت المسألة من كونها نصية إلى كونها اجتهادية، والمسألة الاجتهادية العلماء يرجحهم ويعرضوا الآراء على الناس ويرجحوا لهم بالدليل، العالم برضك هو اللي يرجح، يقول له أنا أميل لكذا، لأن العالم هو اللي معاه القواعد ومعاه الضوابط ومعاه الأصول اللي يقدر يرجح به، إنما العوام كيف يرجحون؟ هل يفهمون أصول الفقه؟ هل يفهمون مصطلح الحديث؟ هل يعرفون الصحيح من الضعيف؟ هل يفهمون القواعد الفقهية؟ هل يتقنون اللغة العربية؟ إنها أمانة العالم، والذي تخصص في ذلك وهو المسؤول عن هذه الأمانة وهو الذي يبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت عنه: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. يعني الواحد اللي ياخد فتوى غير موثوق منها، الوزر على اللي أفتى، الوزر على المفتي وليس على المفتى. إلا إذا علم طالب الفتوى أن المفتي يضلل الناس وسمع فتوى من عالم آخر بحجة قوية، فعند ذلك عليه أن يراجع نفسه أو أن يعمل بقول النبي محمد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، وأن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لما يكون مش قادر يميل واحتار، ياخد بالأحوط ويبعد عن الحرام وخلاص ويبعد عن الشبهات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. إنما نتلاعب بالناس ونضلل الناس ونحاول نزيف الدين ونبرمجه بطريقة عصرية تتناسب مع الجميع، من امتى كان الدين بيتبرمج على ظروف الناس وأحوالهم وعلى ويتغير بتغير العصور والدهور؟ لا، الدين لا يجب على الناس أن ينضبطوا بالدين، وليس على الدين أن ينضبط بالناس، ليس على الدين أن يتكيف مع ظروف الناس. مش الدين هو اللي يتكيف مع الناس، الناس هي اللي يجب عليها إيه؟ أن هي تتكيف مع الدين. وبعدين احنا قلنا في مسائل نصية ومسائل ابتدائية، خلاص المسلمات والقطعيات والنصيات سمعنا وأطعنا، والمسائل الاجتهادية يعني العملية بيبقى فيها ليونة شوية، نقوم الناس تفهم، إنما ندلعهم ونشخلعهم ونبوظهم ونخسرهم ونفسدهم ونخلوهم يتمردوا على الدين كمان ونقولهم اختاروا زي ما انتوا عايزين، هذا ظلم عظيم وإثم كبير. يبقى احنا معنا كم حديثه، السيدة عائشة مست النبي وهو ساجد، وهو غمز رجليها وهو بيسجد عشان تلم رجليها من القبلة ويسجد، وقبلها وهو متوضئ ولم يتوضأ، دي كلها أدلة. فيبقى الرأي الراجح من وجهة نظري آني اللي بميل إليه، وده مذهب سيدنا الإمام الشافعي في المذهب القديم ومذهب بعض العلماء من أربع مذاهب أو أكثر، هو أن الذي ينقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، والله أعلى وأعلم. طبعا الشيخ سيد سابق المصنف جاء بهذه المسألة فيما لا ينقض الوضوء، يعني هو ما فيما لا ينقض الوضوء، الشيخ سيد سابق رجح، والشيخ سيد سابق رجل فقيه هضم حقه في هذا العصر، لا من علماء الأظهر الأجلاء الفضلاء الكبار الذين يعترف الكل بفضلهم. وهذا الرجل ربنا وفقه في كتاب فقه السنة توفيق يفوق الخيال، فكل من جاء بعده كان عالة على كتابه. أنا بقول لك أهو، يعني صاحب كتاب في قسمنا أبو مالك، كتاب تمام المنة، كتاب مش عارف الوجيز، كتاب أي كتاب، كل الكتب الفقهية المعاصرة البسيطة الميسرة إنما اعتمدت على جهد وتعب العلامة الشيخ سيد سابق وهو من علماء الأزهر الشريف. وكتاب فقه السنة كتاب جليل رفيع القدر عظيم النفع، لا يعرف قدره إلا العلماء والفضلاء، بذل فيه جهدا كبيرا ونقل الفقه من الطريقة المعقدة القديمة إلى الطريقة السهلة المبسطة، ولذلك هو كتاب في كل بيت، بسط الفقه لطلاب العلم وللمشايخ وللعوام ولكل الناس، يعني ما أحب الناس الفقه وما تعلم الناس الفقه إلا أو غالبا إلا بسبب هذا الكتاب المبارك. ولعل صاحبه ومصنفه كان مخلصا مع ربه فانتشر كتابه في الأفاق ووزعت منه ملايين النسخ في العالم كله، فهو مال إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. إحنا لو إحنا جمعنا ما بين الآية والنصوص والأحاديث نخرج بإن مذهب الشافعي في القديم هو الأرجح في المسألة، وهو أن الذي ينقض لمس المرأة الأجنبية من غير حال. من ضمن الأمور التي لا تنقض الوضوء وإن كان فيها خلاف خروج الدم من غير المخرج المعتاد، يعني دم نزل بجرح، دم وانفتح، دم نزل من الفم، نزل من الأنف، نزل من الرأس، شج البدن ونزل الدم منه. طبعا المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أنه ينقض، ومنهم من يرى أنه لا ينقض، ومنهم من يرى أن الدم نجس، ومنهم من لا يرى أنه نجس. لكن هو الراجح في موضوع النجاسة، وأنا اتكلمت في المسألة دي من قضية من حيثية النجاسة، أن الدم نجس، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأنا ذكرت لحضراتكم في باب النجاسات إن كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، وإنما يعفى عن اليسير منه، لكن ما فيش علاقة ما بين النجاسة وما بين نقض الوضوء. يعني أنت لو متوضي ما تصلي على الحبيب، لو أنت متوضي ونزلت في طرنش، ما جيبها لك من آخر، أنت متوضي ونزلت في طرنش، هل نزولك في قلب النجاسة ينقض وضوءك؟ لا، وإنما يجب عليك إزالة النجاسة، لكن الوضوء باق كما هو، لأن اللي ينقض الوضوء هي نواقض الوضوء، وليس منها النزول في النجاسة أو التلبس بالنجاسة، إنما التلبس بالنجاسة يوجب عليك أن تزيل النجاسة قبل أن تصلي، وإلا لم تصح صلاتك. فإذا خروج الدم وإن كان نجسا إلا أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن خروج الدم ينقض الوضوء. والأدلة على ذلك، قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته، قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته، رواه البخاري. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة، يعني زي الدم كده، يعني حباية فتحة زي ما احنا بنقول حباية مثلا، دمامل، وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته. فالدم نجس على بالإجماع كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وهو نقل لنا الإجماع، قال أما الدم فلم يختلف فيه الناس، لكن يعفى عن الايه؟ عن اليسير وعن الضرورة. فكل الأثار اللي احنا ذكرناها تدور بين القليل والضرورة، بين القليل والضرورة. لكن لو نزل منك دم كتير هذا نجس، يجب عليك ان انت تغسله من ثيابك، لكن ما ينقضش ايه؟ لا ينقض الوضوء. من الأمور التي لا تنقض الوضوء القيء، سواء كان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضية حديث يحتج به. بعض العلماء قال إن القيء اللي يرجع يتوضى من تاني، لكن لم يرد حديث صحيح صريح يدل على أن القيء ينقض الوضوء، يبقى ما ينقضش الوضوء. هو الشيخ سيد سابق جاب أكل لحم الإبل فيما لا ينقض الوضوء، لكن أنا ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي أن أكل لحم الإبل إيه؟ ينقض الوضوء. إيه اللي حصل؟ الجمهور قالوا، أنا عرضت المسألة دي في الدرس اللي فات، الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك قالوا إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. أمال الأحاديث الصحيحة الصريحة دخلوها هم في عموم قول النبي توضأوا مما مست النار، وبعدين الرسول بعد كده نسخ هذا الحكم وأكل مما مست النار ولم يتوضأ، كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. لكن لا، الإمام أحمد فصل في المسألة، اللحم الإبل دي حاجة تانية خالص ورد فيها أحاديث صحيحة، فنحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال. منه إيه؟ ما تصلوا على الحبيب. من الأدلة التي تدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. أهو يعني في الغنم قال له إيه؟ إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. في لحم الإبل قال: نعم توضأ من لحم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وعن البراء رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها، توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم قال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. الإمام النووي رحمه الله مع أنه إمام الأئمة في المذهب الشافعي وهو عمدة العلماء في المذهب الشافعي ولم يعرف المذهب الشافعي أو لا يعتمد على المذهب الشافعي إلا على كتب الإمام النووي وغيره، فهو العمدة فيه، ومع ذلك قال إيه الإمام النووي؟ قال: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. هذا المذهب أقوى إيه؟ يعني الإمام النووي مع أنه شافعي ومذهب إمامه إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قال المذهب اللي هو مذهب أحمد في إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، قال: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلاف. طب وإحنا مالناش دعوة؟ إحنا معانا كلام من؟ كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة المقلدين تقليد أعمى يقول لك إيه بقى؟ قال: لا هو يعني إحنا أنتوا هتعرفوا أحسن من الشافعي ومالك وأبو حنيفة. لا طبعا، لا ما نعرفش زيهم ولا نصهم ولا ربعهم ولا 1% منهم، ولا نيجي مسمار في نعل إمام من هؤلاء الأئمة، بس أنا أقبلهم إمام كبير اللي هو سيدنا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ونقل لنا حديث النبي محمد. هم تأولوا الأحاديث ما ردوهاش، ده موال كبير. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له رسالة جميلة جدا جدا اللي يقدر يفهمه بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلى، جاب لك الخلاف وأسباب الخلاف وليه اختلفوا وليه الإمام كان أحيانا يعني ليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة يسيبوا حديث صحيح زي دي. هل هم ردوا الحديث؟ لا. هل هم ضعفوا الحديث؟ لا، لا ردوه ولا ضعفوه. هم اللي عملوا في إيه؟ تأولوا، يعني فسروا الحديث تفسير تاني. التأويل ده باب واسع، التأويل باب واسع، فده أمر واسع يعني. فإحنا ناخد في المسألة بالأحوط ونقول إن لا، إن أكل لحم الإبل إيه إخواني؟ ينقض الوضوء. ومعنا الحديث أنا ما أقف ما بين إيدين ربنا يوم القيامة ويقول لي لو افترضنا أن الله قال لي: لماذا قلت هذا؟ أقول له: لأنه قد صح عن نبيك محمد أنه قال كذا وكذا. يبقى عذر لي قدام ربنا ولا مش عذر؟ عذر لي. ما الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يقول: من خالفني ولو بشبهة دليل احترمته. يعني أهم حاجة إن أنت تطلب الحق، تبغي الحق، تبحث عن الحق، تكون حريص على الحق لو معك شبه الدليل، إنما ما تردش الدليل بمجرد الهوى، ما تردش الدليل بمجرد العقل، بمجرد الرأي، تقول لي أنا أرى، يقول لك إيه؟ تقول له قال رسول الله، يقول لك لكنني أرى كذا، أنا وجد نظري كذا. لا، معك دليل تاني يعارض، يبقى الخلاف في قلب الدليل زي ما الأئمة اختلفوا. إنما تقول لي أنا رأيي، أنا عقلي بيقول لي، الزمن اللي احنا فيه الزمن اتغير، زمن ايه يا ابو زمن؟ هو الدين بتغير ولا بتبدل؟ الدين لا يتغير ولا يتبدل، النصوص موجودة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن خزيمة ماذا قال؟ قال الإمام ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. يعني كل العلماء اتفقوا على أن الحديث إيه؟ على أن الحديث الذي يثبت أو الذي يأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل حديث صحيح. طب نرد ليه بقى لما يكون حديث صحيح بالاتفاق متفق على صحته لم يرده أحد؟ إحنا هناخده على ظاهره ولا نتأوله. من ضمن الأمور التي لا تنقض الوضوء، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شك المتوضئ في الحدث. شك المتوضئ في الحدث، يعني انت على يقين تيقنت من الطهارة وشككت في الحدث فوضوءك كما هو. اما ان تيقنت من الحدث وشككت في الطهارة، يبقى الاصل ان انت ايه؟ غير متوضئ. يعني أنا دلوقتي على يقين إن أنا توضيت للمغرب وأعدت في المسجد، لكن أنا شكيت هل أنا خرج مني ريح ولا لا، شكيت أنا لمست امرأة ولا لا، يبقى الأصل إيه؟ الأصل إنك على طهارة، لأن اليقين أنك متوضئ. وإنما حدث الشك، والأصل في الشك الطهارة كما قال العلماء. لكن أنا على يقين إن أنا جاي في الطريق مش متوضي، لكن لما جيت المسجد شكيت هل أنا توضيت ولا لا، فأنا متيقن إن أنا إيه؟ مش متوضي، وشاكك إن أنا إيه؟ اتوضي، يبقى الأصل إنك إيه؟ مش متوضي. دي عكس دي على طول، أنت بتبني على اليقين، الأصل هو اليقين. والدليل على كده قال لك: إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا لا يضره الشك ولا ينتقض وضوء، سواء كان في الصلاة أو خارجه، حتى يتيقن أنه أحدث. فعن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يعني واحد بيقول: يا رسول الله أنا وأنا بصلي بشك، بيخيل إلي إني بيخرج مني ريح، يعني بيحصل في بطني دربكة كده وزغولة وكلام من ده، وبشك إنني خرج مني ريح. أهو يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف، يعني ما يطلعش من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إما تسمع الصوت ومش صوت الدربكة ولا الزغولة، لا، حتى تسمع صوت الريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني تشم ريح. قال: طب فينا سؤال، ما تصلي على الحبيب، أنا على يقين، أنا على يقين إني خرج مني ريح، بس لا سمعت صوت ولا شميت ريحة، يبقى انتقض الوضوء ولا ما انتقضش؟ انتقد، لأننا على يقين أن الريح إيه؟ أن الريح خرج. فالرسول لما قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ليس المقصود أن يسمع الصوت أو أن يشم الريح، وإنما المقصود هو اليقين، وإنما المقصود هو إيه؟ البناء على اليقين وعدم البناء على الشك كما قال العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ أنا شاك، خرج منه ولا ما خرجش؟ خرج منه ولا ما خرجش؟ الرسول بيحط لنا قاعدة، لأن في ناس مرضت بالوسوسة من ناحية الباب ده، والسبب كانوا هم بجهلهم وعدم حرصهم على تعلم دين الله. ما هو ماشي، ما هو الشيطان دخلك من ايه؟ ما هو الشيطان والهوى، بس هو الشيطان بيدخلك من باب الجهل. الشيطان بيدخلك من باب الجهل، من باب الهوى، من باب الشهوة، من باب الشبهة، هو شغال من كل يم. بس هم خضعوا، هم سلموا نفسهم للشيطان. هو لو قعد وتعلم وسأل واستفتى وقطع من وقته وجيه كده قعد سمع درس العلم وسأل الشيخ، إنما المشكلة إنه عنده استعداد يشتغل 12 ساعة و15 ساعة كل يوم، ويبقى راكب العربية مثلا وممكن يعمل حادثة وبينعس، بس يقول لك أكل العيش مر، أعمل إيه؟ أكل العيش. طب أكل العيش أنت بتبذل فيه روحك ونفسك، طب يعني الجنة ما تستاهلش إنك تقدم كل يوم ساعة؟ يعني الجنة ما تستاهلش منه؟ اعتبر يا أخي إن السبع أيام فيهم سبع دروس، كل يوم في درس ما بين المغرب والعشاء، دينك مش مستاهل منك، ما يستحقش إن أنت ساعة كل يوم. تيجي الناس في خطبة الجمعة يتكلموا في ربع ساعة وفي نص ساعة، إن خد ساعة ولا خلاها نص، وإن خد ثلاث أرباع ولا خلاها تلت، كل ما تخفف تبقى حلو، خفة عوم، كل ما تخفف الناس تنبسط منه، الناس عايزة تيجي كلمتين وبس زي فؤاد المهندس ويلا طير مع السلامة، يروح يشوف أكل عيش ويقعد بال 12 ساعة واقف على رجليه لما رجليه تدشدش وتتكسر. لما بخلنا بوقتنا لديننا أذلنا الله لدنيانا، لما بخلنا بعمرنا ووقتنا لديننا أذلنا الله لدنيانا، بنقف رجلنا تتكسر عشان نغيب رجب العيش. ده دينك، دينك عرضك ولحمك ودمك. احنا في زمن بئيس، الناس مش عارفة قيمة الدين، ولذلك العدو نجح نجاح كبير. دلوقتي عاد بيلعب بنا زي كما تلعب الصبيان بالكرة، العدو صار يلعب بالأمة كما تلعب الصبيان بالكرة. شوف الأطفال بيلعبوا بالكرة ازاي، اقسم بالله العظيم الأمة دلوقتي بقت كرة شراب تحت أقدام الأعداء، يلعبون بها الكرة. لماذا؟ لأنهم أبعدون عن دين الله، ما عملوش فينا كل دي، هو دي فترة الحصاد بتاع الأعداء، هم تعبوا بصراحة، يعني يستاهلوا، هم يستاهلوا، هم بقالهم 100 سنة ولا 200 سنة تعبانين وبخططهم على ما وصلونا للمرحلة دي. قالوا لا، الدين هو سبب عزة الناس وكرامتهم، عزة العرب في دينهم، العرب ما لهمش قيمة إلا بالدين. إن أردتم أن تنتصروا على العرب فافصلوا بين العرب وبين دينهم، لأن العرب لا تقوم لهم قائمة ولا تستقيم لهم حياة ولا دنيا ولا دين إلا بدين الله تبارك وتعالى. والعرب كانوا قبل الإسلام، قبل ما يجيلهم سيدنا النبي محمد، كانوا إيه؟ كانوا همجا رعاعا أتباع كل ناعق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من أهوائهم، يتقاتلون من أجل شاه ويغضبون لشهواتهم ويقتل بعضهم بعضا. فلما جاء رسول الله محمد صاروا سادة لأهل الأرض أجمعين، فلما تركوا دين الله مرة أخرى إنهم يعودون إلى الحالة الأولى التي كانت قبل النبي محمد. أهو بنرجع تاني بقى للفوضى والهمجية تاني، وإن العرب يقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا. وصدق النبي محمد عندما قال: وعدتم من حيث بدأتم. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أو فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال لك بقى وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء. قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. ياه، يعني بقول لك إما تشك في الحدث، إما تشك هل أنت وضوءك انتقض ولا لا، ما تمشيش ورا الشك إلا لما توصل ليقين تحلف عليه، يقين تحلف عليه، لأن احنا ما بنمشيش ورا الوساوس. إنما اللي يمشي ورا الوساوس كل ما يشك لا يطلع من الصلاة وتوض، يشك يطلع وتوض، يشك يطلع وتوض، يجي يكبر الله أكبر الشيطان يقول له لا ده أنت لسه ما كبرتش، يرجع يكبر تاني، لا لا كبر عدل، لا ضبط نفسك شوية، استنى على ما نصور وناخد لقطة، يكون عد الركعة الأولى والتاني. لما مر تيجي بعد كده بقى هتصلي ولا هيصلي، يجيب واحد يقف يقول له أيوه اركع، الله ينور عليك، خد يمين خد شمال، حوض مظبوط، انت لسه ما قلتش كذا، وهكذا مر بقى مريض. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. من ضمن الأمور التي لا تنقض الوضوء أيضا القهقهة في الصلاة، لأن لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك. يعني ورد أحاديث ضعيفة الأحناف اعتمدوا عليها وقالوا إن اللي يضحك في الصلاة يتوضأ، لا، القهقهة بالإجماع تبطل الصلاة لكنها لا تنقض الوضوء. القهقهة تبطل الصلاة بالإجماع لكنها لا تنقض الوضوء، والحديث ضعيف اللي هو بيقول إن اللي قهقه يتوضأ حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة ولا يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية ولا في العقائد ولا الحلال ولا الحرام. إن تبسم لا تبطل صلاته، أما إن ضحك وقهقه بطلت صلاته. اللي يخرج منه صوت من الضحك قهقه يعني يخرج من الصلاة، لكن وضوء صحيح زي ما هو. ومن ضمن الأمور التي لا تنقض الوضوء تغسيل الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني كثير من أهل العلم ضعف الحديث والبعض قوى الحديث، لكنه حتى وإن كان صحيحا فإنه محمول عليه على الاستحباب وليس على الوجوب. أما موضوع عشان نبقى خلصنا باب بقى الوضوء، نواقض الوضوء، ما ينقض وما لا ينقض، وبينا لحضراتكم مذاهب العلماء وشيء من أدلتهم مع الراجح والله أعلى وأعلم بالصواب، لابد نعرف ان احنا لما نكون بنتكلم عن ان لمس المرأة ينقض الوضوء، لمس المرأة الأجنبية، ليس معنى ذلك اننا او ان شرع الله ليس معنى ذلك ان شرع الله يجيز مصافحة المرأة الأجنبية. احنا بنقول ان اللي يلمس المرأة الأجنبية من غير حائل ينتقض وضوء، لكن هل يجوز، السؤال، هل يجوز انك تمد ايدك وتصافح، يعني زي ما احنا بنقول تسلم بايديك على امرأة، يجوز لك انك تتزوجي اللي هي المرأة الأجنبية؟ طبعا لا يجوز، حرام انك تصافح اي امرأة أجنبية عنك، حرام انك تمد ايديك وتصافح واحدة ست ينفع انك تتزوجها، ما هي الاجنبيه هي ايه؟ هي التي يجوز لك ايه؟ ان تتزوج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. وقالت السيدة عائشة ما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فأنت منفعش تمد إيدك زي ما احنا متعودين. والمجتمع المسلم دلوقتي أغلب الناس يمد إيده ويسلم على الوحدة الست اللي هي مش من المحارم بتوعه. ولا ما هو بنت عمك ينفع تتزوج وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالت. اللي ينفع تصافحهم هم المحرمات على التأبيد. أمك اللي ما ينفعش انك تتجوزها، أمك، بنتك، عمتك، خالتك، مرات أبوك، مرات ابنك، بنت أخوك، بنت أختك، هم دول تسلم عليهم ما فيش مشكلة. إنما بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك ما انت ينفع تتجوزها. حتى اخت مراتك ما ينفعش، لان تحريم اخت مراتك تحريم مؤقت، هو الجمع وان تجمعوا بين الاختين. اللي ربنا حرمه عليك انك تجمع ما بين اختين في ذمه واحده. انما لو مراتك ماتت او انت طلقتها ينفع تتجوز ايه اختك؟ يبقى ما ينفعش. ليه؟ لان ياما اخوات تآمرنا على اخواتهن. زاغت في في في في عين جوز اخته وشقطته من اخته، دبروا مع بعض في مصيبه وتووه وخلصوا منه واتجوز التاني. وده المصايب ده حصل كتير قوي قوي قوي قوي. فيعني ايه شرع ربنا جميل يا اخواننا يا اخواننا. احنا في دماغنا انه بيبقى صعب شوي، هو طبعا دي تكاليف شرعية فبتبقى صعبة شوي، لكن والله العظيم والله العظيم ان شرع الله عز وجل يحفظ للانسان السعادة في الدنيا والاخرة ويحفظ الانسان من الانحراف. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان ينفعنا واياكم وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. امين يا رب العالمين. وصلى الله